السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن الحملات العبيدية الشيعية الفاطمية التي خرجت من بلاد المغرب من أجل السيطرة على مصر. كنا ذكرنا ان في حملة سنة 301 خرجت من اجل السيطرة على مصر، كان عندنا حملة سنة 306 لكنها فشلت، وكان يعني الدولة العباسية كانت تكافح الحملات التي كانت تأتي وتسيطر بالفعل على يعني بعض المدن من اشهرها مدينة الاسكندرية. سنة 321 كان عندنا حملة عسكرية فشلت، 323 عندنا حملة عسكرية ايضا فشلت في ان تسيطر على مصر، 334 قلنا ان كان في مراسلات بين الدولة العبيدية وبين كافور الاخشيدي اللي هو قائد الاخشيدي المعروف، لكن رفض كافور ان يدخل في طاعة العبيديين، عرضوا على كافور ان يدخل في طاعة الدولة العبيدية لكن كافور يعني ابى ويعني لم يدخل في طاعة الدولة العبيدية. وقلنا ان للاسف الشديد يعني استطاع الشيعة ان ياخذوا البيعة من بعض المصريين للدولة الفاطمية. قلنا ان كان في ايضا حملة سنة 356 هجريا على واحد سيوة، ويعني للوقوف على مدى يعني صلاحية الطرق لسير يعني الجيوش. وكنا ذكرنا ان سنة 357 حصل مراسلات بين بعض القادة والامراء من مصر للمعز، ويعني اخبروا بانه لا مانع من دخول الفاطميين إلى مصر نظرا لتردي الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعني الأجواء مهيئة لدخول فعلا الفاطميين، وهذا خطأ بلا شك كما ذكرنا. فإذا استعنت يعني بعدوك فلا ضير في أن تموت، إذا استعنت بعدوك فلا ضير في أن تموت، يعني ما ينفعش تستعين بعدوك. والشيعة أعداء أهل السنة ويكفرون أهل السنة ويكفرون الصحابة، يسبون الصحابة رضي الله عنهم كما سنشرح ونفصل في بعض الحلقات التغييرات التي أحدثها الفاطميون في مصر وفي غيرها. يعني للأسف الشديد وصلت الأوضاع في مصر كما يقول المقريزي إلى أن المعز يعني كان يقول في وقت من الأوقات والله لو خرج جوهر وحده لفتح مصر. تخيل المعز بيقول ان جوهر الصقيل اللي هو القائد بتاعه لو راح لوحده هيفتحها خلاص. الاجواء مهيئة للأسف الشديد تماما لدخول الدولة الفاطمية وسيطرة الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية على بلادنا. لذلك يعني كما يقول المقريزي ان المعز في وقت من الاوقات يعني ايقن انه يعني حان الان الاوان للسيطرة على مصر، ولذلك قال والله لو خرج جوهر وحده لفتح مصر. طبعا هذا يعني خلل بلا شك، لا ينبغي للشعوب أبدا يعني أن تغض الطرف عن مسائل العقيدة طلبا يعني تحسن الأحوال الاقتصادية. لا، أنت مسلم تحافظ على دينك، تحافظ على إسلامك، تحافظ على منهجك، هذا هو الأصل الذي عليه تحيا وعليه تموت وتلقى ربك تبارك وتعالى. سنة 358 بعد أن تم تهيئة الأجواء تماما، 358 صار جوهر الصقل على رأس جيش قوامه 100,000 مقاتل. تخيل تحرك جوهر الصقل بـ100,000 مقاتل، طبعا الجيش كبير جدا. المقريزي لما اتكلم عن دخول الجيش بيشبه هذه الحملة بجمع يوم عرفات، بيقول ان الجيش اللي جاء يذكر ب يعني جمع يوم عرفات في عرفه. وقام بقى المعز ب يعني تمهيد الطرق وتسهيل الامور حتى يعني وحفر الابار في الطرق حتى لا يعني يتعرض الجيش لاي يعني مصاعب وصعوبات ومشكلات تحول بينه وبين السيطره على المدن المصريه. انفق المعز على هذا الجيش ما يقرب من 24 مليون دينار. تخيل 24 مليون دينار، دينار من الذهب النفقة على يعني هذه الحملة وهذا الجيش الذي أتى للسيطرة على مصر. طبعا هذا بخلاف 1000 ناقة محملة بالذهب أيضا من أجل يعني دعم الجيش. تحرك الجيش الفاطمي الشيعي بالفعل بقيادة جوهر من بلاد المغرب، وصل إلى مدينة برقة في ليبيا، ثم صار إلى مدينة الإسكندرية، دخلها دون مقاومة. أنا قلت لحضرتك إن الأجواء أصبحت مهيئة، إحنا عندنا حملات كتيرة جدا فشلت، لكن الآن الأحوال ساءت تماما في نهاية العصر الإخشيدي، والأجواء مهيئة لدخول الشيعة إلى بلادنا. دخل يعني الجيش مدينة الإسكندرية دون مقاومة، ويعني سنده أسطول بحري، ده هم جم بقوات برية وكمان قوات بحرية. ويعني استغرق الجيش مدة 3 أشهر في الطريق حتى دخل يعني الحدود المصرية، ثم توغل الجيش حتى وصل إلى مدينة الفسطاط، وبذلك تمت السيطرة على يعني البلاد المصرية. وبعدين الوزير المصري اللي هو جعفر ابن الفرات عقد اجتماعا بالفسطاط، وتم الاتفاق على التسليم دون مقاومة. بعض طبعا الجنود الإخشريين وبعض المصريين رفضوا، لكن الأغلب الأعم وافق على يعني التسليم دون مقاومة. وبالفعل تم عقد اجتماع بين الوفد المصري، انتبه، تم عقد اجتماع بين الوفد المصري وجوهر الصقلي في شهر رجب عام 358. احنا خلاص كده كده سيتم التسليم، حتى لو في حركات معارضة إخشيدية أو من بعض المصريين أو من بعض أتباع الدولة العباسية، لكن حركات معارضة يعني ضئيلة جدا وضعيفة، لكن الأغلب العام خلاص يعني وافق بتسليم المدن إلى الدولة يعني الجديدة. تم عقد الاجتماع في منطقة تسمى طروجة، طروجة دي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. جرت مباحثات بين الوفد المصري وبين الوفد الشيعي بقيادة جوهر الصقلي، وكتب جوهر كتاب أمان، كتب جوهر كتاب أمان وأعلنه للمصريين. إيه كتاب الأمان ده؟ أمنهم على أنفسهم، أمنهم على أموالهم، أمنهم على بلادهم، ويعني أوضح وأعلن أنه ما جاء إلا من أجل الإصلاح. يا جماعة انتوا ناس يعني خلاص انتوا اتظلمتوا، انتوا ساءت الاحوال الاقتصاديه والسياسيه في مصر، ونحن جئنا لنصلح ما افسده الاخرون. ده كان الكلام بتاع جوهر الصقلي، واقر ان لن يتم ارغام الشعب المصري على اعتناق المذهب الشيعي. ده كان الكتاب الذي كتب، وده من اهم البنود التي كتبت في الوثيقه في مدينه ابي المطامير، وقال ان هو سيحقق العدل وسينشر يعني العدل بين الناس. وتم السيطره بالفعل على المدن المصريه، وبعد ذلك تم بناء مدينه القاهره. قام القائد العبيدي الشيعي جوهر الصقلي سنه 358 بانشاء مدينه شمال الفسطاط، أنشأ مدينة، بنى مدينة في شمال الفسطاط، وسميت في البداية سميت بالمنصورية. ليه سميت بالمنصورية؟ نسبة إلى المنصور اللي هو المنصور ده والد المعز، فسميت بالمنصورية نسبة إلى المنصور والد المعز. استغرق بناء مدينة القاهرة 3 سنوات تقريبا. وبعدين جاء الخليفة العبيدي المعز لدين الله كما يعني يعرف، وجعلها عاصمة وسماها القاهرة. لماذا؟ لأنها هي التي يعني سوف تقوم بقهر الأعداء. تم بناء مدينة القاهرة، وطبعا تعددت الأسباب في بناء مدينة القاهرة. الناس بتسأل ليه الشيعة بنوا مدينة القاهرة، يعني إيه اللي خلاهم بنوا مدينة شمال مدينة الفسطاط؟ يعني أولا خوف الفاطميين من هجوم القرامطة، كان في احتمال لهجوم قرمطي، فقالوا نبني لنا مدينة محصنة ولها سور. أيضا من ضمن الأسباب كان جوهر يتوقع عدم سكوت الدولة العباسية، فقال نبني مدينة نحمي نفسنا من الدولة العباسية أو إرسال أي جيش من قبل الخليفة العباسي. كذلك مخاوف جوهر من خطر الروم، كان في احتمال أن يتم هجوم من الروم. فعندنا عدة يعني أسباب أدت إلى بناء مدينة القاهرة، ثم خوف جوهر من حركات المعارضة المصرية، كان عنده احتمال بقيام بعض الحركات التي ربما تعارض يعني الحكم العبيدي الشيعي. لهذه الأسباب يعني تم بناء مدينة القاهرة. ده 358 تمت السيطرة، 362 انتقلت الدولة رسميا من المغرب إلى القاهرة 362 انتقل المعز الحاكم بنفسه ونقل مقر الحكم من المغرب إلى مصرنا الحبيبة بمدينة القاهرة. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.